اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد وأصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد وأصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وابعد عنهم المعاصي ما ظهر منها وما بطن واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اهد بناتنا ونساء المسلمين. اللهم اهد بناتنا ونساء المسلمين. اللهم ارزقهم العفة والتقوى وابعد عنهم شر كل ذي شر يا امان الخائفين ويا جار المستجيرين. اللهم مددنا اليك ايدينا فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.